سيئين. ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس صلي على حضرة النبي. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق أنه الفراق. سبحان الله. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. الله الله الله. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يكن طفة كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي يفتح عليك يا مولانا. الله يزيدك من نعيم. اللهم صل على حضرة النبي. الله الله الله يا قرآن الله. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يكن طفة من مني يمنى فكان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على صدق الله العظيم.